أما بعد، فيقول الحق جل جلاله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول أيضا: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. ويقول عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. الأصل أيها الإخوة، الأصل في الإنسان السلامة والعافية، الأصل في الإنسان السلامة والعافية، وأنه ينزل من بطن أمه صحيح معافى، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يحكيه عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء، إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، أي حرفتهم عن الصراط المستقيم. والخروج عن هذه الحالة من الصحة إلى المرض خروج عن المألوف وخروج عن المعتاد. نعمة العافية أيها الإخوة نعمة عظيمة، ولهذا ينبغي للمسلم أن يشكر نعمة ربه عليه إذ عافاه من الأمراض. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والشاهد من هذا الحديث قوله: معافا في بدنه. وكان صلى الله عليه وسلم يسأل الله العفو والعافية، وجاءه العباس فقال: يا رسول الله خصني بدعاء أذكر الله به. فقال: يا عماه سل الله العافية. ثم جاء مرة أخرى وقال: يا رسول الله خصني بدعاء أذكر الله به. فقال: يا عماه سل الله العافية، فما أعطي أحد عطاء أفضل من العافية. عافية البدن، عافية الروح، عافية الدين، وعافية الدنيا. ولهذا من جوامع الكلمة، من جوامع الدعاء، أن يسأل العبد ربه العفو والعافية. فإذا كان العافية، إذا كانت الهداية تطلب من الله لأنه هو الهادي، كذلك العافية تطلب من الله سبحانه وتعالى لأنه هو الشافي. وفي الدعاء: اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف يتوكل على الله، وعلمهم أن يأخذوا بالأسباب مع التوكل على رب الأرباب. علمهم أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله. قال: يا رسول الله أعقلها وأتوكل أم أتوكل من غير ما أعقلها؟ قال: اعقلها وتوكل. اعقل وتوكل، يعني خذ بالأسباب، اعقل بعيرك وتوكل على الله سبحانه وتعالى. وسمع عمر امرأة تقول: اللهم اشفي جملي، وكان جملها مصاب بالجرب، داء الجرب. فقال لها عمر: هل جعلت مع الدعاء شيئا من القطران؟ والقطران دواء يعالجون فيه الإبل إذا أصابها الجرب. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، معناه أن طلب الدواء لا ينافي التوكل على الله. لكن ورد في حديث ابن عباس 70,000 من أمتي يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. قيل من هم يا رسول الله؟ طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث ثم دخل إلى منزله فخاض الناس في هؤلاء 70,000 من هذه الأمة الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. فقال قوم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وقال قوم لعلهم الذين صحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، قال قوم وتكلموا أشياء كثيرة ويعني ارتفع صوتهم. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم ما الذي تخوضون فيه؟ قالوا في شأن 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. فقال عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون بالطير، ولا يكتوون يعني بالنار، وعلى ربهم يتوكل. فلهذا كره العلماء للمسلم أن يطلب الرقية من الغير، وإنما تطلب له حتى يحظى المسلم بكمال التوحيد، ألا يلتفت بقلبه إلى غير الله، وألا يطلب إلا من الله شفاء إلا من الله. فيكره أنك تقول للإنسان اقرأ عليه. إذا أردت أن تكون من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، فاستعن بالله وتوكل على الله، ولا تلتفت بقلبك إلى غير الله. 70,000 من أمتي، جاء في رواية مع كل واحد 70,000، 70,000 ضرب 70,000 4,900,000,000 من هذه الأمة المباركة المرحومة من يوم أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة. هذا القدر يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب، لأن هذه الأمة تشكل نصف أهل الجنة. لا، وكمان قال وثلاث حثيات من حثيات ربي، من غير تشبيه، يعني العرب تقول هذه حثية من الكفين بالنسبة للإنسان، بالنسبة لله عز وجل لا يعلم قدرها إلا الله، ولا تمثل ولا تشبه ولا تكيف ولا نضرب لله الأمثال. يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب لأنهم لم يكونوا يلتفتوا بقلوبهم إلى غير الله، كانوا يعتمدوا على الله ويتوكلوا على الله. لهذا إذا قدر الإنسان أن يتحمل البلاء ويصبر فهذا أفضل له، متوكلا على الله مستعينا بالله. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، والرقية هي قراءة القرآن على المريض بغاية بطلب الشفاء لأجل شفائه من أمراض البدنية والأمراض الحسية. الأصل أنا وأنت إذا رأينا مريضا مبتلى أن نرقيه من غير أن يطلب منا، لأن هذا من باب الإحسان، من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب دفع الشر عن المسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل، من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل، ولو أن تقرأ عليه سورة الفاتحة وتنفث عليه بريق القرآن، فلربما جعل الله عز وجل شفاءه على يديك. فمعنى لا يسترقون يعني لا يطلبون من الآخر من الغير مهما كان صالحا أن يرقيهم ويقرأ عليه القرآن بنية الشفاء. لا يتطيرون، كانت العرب إذا انطلقوا في سفر يطلقون الطير، فإذا اتجه يمينا تفاءلوا فمضوا، وإذا اتجه شمالا تشاءموا وتوقفوا عن السفر. أو كانوا إذا خرجوا فسمعوا صوت الغراب أو صوت البوم أو نباح كلب يرجع ويتشاءم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي الحديث قالوا يا رسول الله إن فينا قوما يتطيرون، قال عليه الصلاة والسلام لا يضركم لا يضركم. فالطيرة لا تضرك إذا مضيت وتوكلت على الله واستعنت بالله ولم تتشاءم فتترك العمل. قال ولا يكتوون، يعني لا يعالجون أمراضهم بالكي، والكي علاج للأمراض الباردة بالتسخين، كما أن الحجامة، سنتكلم عن الحجامة ومنافعها واستطباباتها بعد المغرب بإذن الله، كما أن الحجامة علاج للأمراض الدموية، الأمراض الناتجة عن دم. فهذا معنى لا يكتوون، أي لا يستعملون النار في معالجة أدوائهم، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولأن الله عز وجل هو الذي اختص بذلك، ولأن هذا فيه تعذيب، وربما يكون الحرق بالنار أشد من ألم المرض الذي يصيب به الإنسان، فنهينا عن ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام شفاء أمتي في ثلاث: شرطة محجم، الحجامة، وقال شرطة محجم ليدل على أن الحجامة المعتمدة في السنة هي ما كان يصحبها تشريط، وليس الحجامة الجافة اللي تسمى كاسات الهواء. شرطة محجم أو لعقة عسل أو كية نار، وأكره الكي، وفي رواية ولا أحب أن أكتوي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حصر العلاجات الشافية من الأمراض في ثلاث أنواع: دموية شرطة محجم، وبلغمية وهي إزالة البلغم والرطوبات بالعسل لأن العسل ساخن، وأيضا الكي وهو انضاج الأورام وانضاج الأمراض ويعني حرقها بالنار وقتلها بالنار. ثم أجاز نوعين، وهو الحجامة والعسل، وكره النوع الثالث وهو الكي بالنار. الرسول صلى الله عليه وسلم نبي العالمين، وأرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، وأرسله الله عز وجل طبيبا للقلوب والأرواح وللأبدان والأجسام. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أكثر من 300 حديث في الشؤون الطبية، أكثر من 300 حديث في السنة النبوية متعلقة بالطب. وبما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فهذه الأحاديث يؤخذ بها ويعمل بها، والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بها أمته دفعا للأدواء وللأمراض عن أبدانهم وعن أجسامهم، لأن الله عز وجل وصف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن رأفته ورحمته لأمته أن حذرها مما يؤذيها، وهو ما يسمى بالطب النبوي الوقائي، وأمرها بما ينفعها، أرشدها إلى ما ينفعها، أرشدها إلى ما ينفعها وحذرها مما يؤذيها، أرشدها إلى ما ينفعها، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، يعني فيش وعاء يملأ ويكون ملؤه أكثر شرا، يعني ملؤه بمعنى يعني لا يبقي فيه شيئا مجالا. ليس هناك وعاء ملؤه شر أكثر من ملء البطن. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، وفي رواية أكلات، فإن كان ولابد فاعلا، كان ولابد يريد أن يتجاوز اللقيمات، ولما نقول لقيمات يعني ثلاث أو خمس أو سبع وبالكثير تسع، تسع لقيمات هذه تقيم صلب الإنسان، لكن من منا يلتزم بهذا الهدي النبوي؟ إننا ننسى أنفسنا حينما نجلس على الطعام، خصوصا إذا كان طعاما شهيا، فبدل أن نجعلها تسع لقيمات ولا 11 لقمة نجعلها 44 أو أكثر. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا الحديث يا أخوان عظيم، والله هذا الحديث لو عمل الناس به ما عرض أحد على طبيب، ولا عرض أحد على مصح، ولا دخل أحد صيدلية، لكن قدر الله. كيف يرزق الطبيب؟ وكيف يرزق المستشفى؟ وكيف يرزق الصيدلاني؟ إلا حينما يكون أكثر الناس يخالف هذا الهدي فيقعوا في المحظور، وتدب فيهم الأمراض، سكر وضغط وأمراض كثيرة، فيضطروا ألا أن يذهبوا إلى الطبيب وإلى المستشفى وإلى الصيدلية حتى يرزق هؤلاء. لو لأن الناس كلهم لو التزموا بقول الله عز وجل قبل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وهذا الحديث في الحقيقة تفسير لهذه الآية، هذا الحديث بحسب ابن آدم لقيماتكم تفسير لقوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لو أن الناس التزموا بالآية والحديث كان الأطباء مساكين أغلقوا يعني عياداتهم، والمستشفيات كما يقال صارت تهش ذباب وترك وما، لكن قدر الله. فهذا من القدر الكوني أن الإنسان يخالف وما يستطيع يكبح جماح شهوته فيبالغ في الطعام والشراب وكذا، فيتعرض إلى الأمراض مما يجعله ويحمله إلى أن يذهب إلى الأطباء طلبا للعلاج، مع أن الحمية درهم وقاية خير من قنطار علاج. وكما قال الحارث بن كلدة الطبيب العرب، طبيب العرب قال: الحمية رأس الدواء والبطن يعني أساس الداء، والحمية رأس الدواء، يعني البطن مصدر كل داء. ولهذا تجد الناس أكثر أمراضهم في بطونهم، هذا يعاني من قولون عصبي، وهذا يعاني من قرحة، وهذا يعاني من أمراض يعني ربو، وهذا يعاني من التهاب كبد وبائي، وهذا يعاني من كلى، وهذا يعاني من أمراض شرايين وقلب. فلنرجع إلى قوله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. تدرون ماذا قال العلماء في هذه الآية؟ قال: هذه الآية نصف علم الطب، نصف علم الطب هذه الآية. لو عمل الناس بهذه الآية وذاك الحديث ما عرضوا على طبيب ولا احتاجوا إلى طبيب ولا احتاجوا إلى حب الدواء. فكيف إذا واظبوا على الحمية أو الحميات اللي النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بها، إن الإنسان لا يأكل حتى يجوع، وإذا جاع لا يأكل إلى التخمة والشبع، وإن الإنسان لا يأكل الطعام إذا كان لا يشتهي، وإذا كان الإنسان مريض لا نكره على الطعام، لا تكره مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم، لأن المريض لما أنت تجي تقول له كل كل وترغم على الأكل وهو لا يشتهي الأكل أنت تضر به وتؤخر في شفائه. لماذا؟ لأن طبيعته الآن منشغلة بالمرض، فإذا أدخلت عليه طعام خصوصا طعام إذا كان دسما فإن الطبيعة ستشتغل بشغل آخر فضلا عن ضعفها وانشغالها بدفع المرض، ستنشغل بالهضم، ستنشغل بالهضم وبالتالي ستتضاعف حالة إيش؟ المريض. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم، يعني الله عز وجل بما يتحلل من أجسادهم الله عز وجل يطعمهم ويسقيهم ويغنيهم عن الطعام المادي. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيت يعني بعض الصحابة وكان عندهم عذق مدلل، عذق يعني اللي بيسموه عذق الرطب، فصار الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل وجاء علي وصار يأكل معه، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال يا علي إنك ناقه، هذا لا يوافقك، أكلك للرطب وأنت ناقه يعني جديد عهد بمرض، هذا لا يوافقك. وأمر له بالسلق والشعير. السلق هو عروق تشبه السبانخ، عروق تشبه السبانخ، نادر كنتم تعرفون هنا السلق والشعير يطبخ جميعا ويشرب من مائه ويأكل، قال هذا أوثق لك. هذا مثال للطب النبوي الوقائي إلا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني علم أمته حتى يدفع عنهم العلل. الإنسان حينما يكون مريض، ومثل هذا الموقف أيضا لما كان أحد الصحابة في عينه رمد، في إحدى عينيه رمد، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يمضغ على العين اللي، فقال يا رسول الله إني أمضغ على الجهة الأخرى، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. يعني العين لما تكون مصابة فالأضراس اللي تحت تتأثر، وفي الحديث كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، فالرسول نهى أن يمضغ على الجهة المصابة، بل من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان بعض نسائه إذا أصيبت بالرمد كان يعتزلها ولا يجامعها، من رحمته صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يضر بها، أن هذا يضر بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم رحيم بهذه الأمة، كما قال الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم العظيم الذي يقف يوم القيامة على الصراط، على جنب الصراط، فتجتاز أمة أمامه وهو يقول رب سلم رب سلم، يدعو لأمة بالسلام، يقول رب سلم يعني سلمهم يا رب نجيهم، لأنهم سيمرون على الصراط، والصراط المستقيم أحد من السيف وأدق من الشعر وعلى جنبتيه كلاليب من النار، فهذا يمر كالطرف وذاك ما يمر كالبرق كل على قدر إيمانه، وذاك يمر كالريح وآخر يمر كأجاويد الخيل وآخر يمر كشد الرحال كالرجل الذي يركض العداء، وآخر يمر يزحف زحفا، وآخر مخدوش مسلم، وآخر مأخوذ المكردس على وجهه في النار عياذا بالله. وهنا يرد قول الله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قلت إنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو من 300 حديث أو يزيد في الطب، في المسائل الطبية وفي الطب النبوي، ما يسمى بالطب النبوي أو ما يسمى بالطب الإسلامي، وورد نحو من 40 آية أو يزيد آيات قرآنية في الطب أيضا، ومنها ومن أعظمها قول الله سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لأن الله لا يحب المسرفين، والإسراف ممنوع في كل شيء، الإسراف ممنوع في كل شيء، وكل ما زاد عن حده انقلب إلى ضده. ولهذا قال الأطباء: قليل ضار خير من كثير نافع. قليل ضار لا يفتك بك مثل الكثير النافع، لو أكلت كثير من شيء نافع يضرك أكثر مما تأخذ قليل من الشيء الضار. قليل ضار خير من كثير نافع. والإنسان جسمه يحتاج، في عندك حاجة وفي عندك كفاية وفي عندك فضلة، فإذا أخذ الإنسان حاجته من الطعام والشراب فيبقى جسده بعيد عن العلل وبعيد عن الأمراض، فإن كان لابد فليأخذ الكفاية، فإن أخذ الفضلة الزيادة قلبت هذه الزيادة وسببت له أمراضا وأوجاعا وآلاما قد تكون قاتلة. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالطب، الطب الإلهي، وجاء بالطب الطبيعي. الطب الإلهي هو القائم على الأذكار والأدعية، وجاء بالطب المركب من الإلهي ومن الطبيعي. الطب الإلهي هو القائم على الأذكار والأدعية والقرآن، واللي ربنا والذي قال الله عز وجل فيه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وجاء بالطب المركب من الاثنين: طب إلهي يعني قائم على أذكار وأدعية القرآن، وطب طبيعي عشبي يعني، وكذلك طب عشبي خالص. ولهذا في الأحاديث النبوية وردت أعشاب على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، مدحها وبين ما فيها من استشفاء من استطبابات. الطب المركب الإلهي كما قلنا مثل الأدعية والأذكار. يقول عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا فقال له عند رأسي: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات إلا عافاه الله من ذاك المرض. وهذا من جملة أيضا: من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: اعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركا، لأنه كانت لهم رقى للناس في الجاهلية، وجاء الإسلام وهم يستعملون هذه الرقى، فما كان خاليا من الشرك أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يحتوي على شرك ومخالفات شرعية فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام وأبطله. ولهذا قال اعرضوا عليه رقى، يعني جيبوا لي الرقى اللي أنتم تستعملونها. فأقرهم على الرقى الخالية من الشرك، لأن الأصل في هذا الأمر الإباحة، يجوز أن ترقي أخاك بدعاء طيب ليس فيه مخالفات شرعية، ولكن إذا التزمت بالمأثور والتزمت بالنصوص القرآنية أفضل، هذا أطيب وأحسن وأنفع، أن تلتزم بالأدعية القرآنية والأدعية النبوية. الممزوج المركب من الاثنين، أدعية إلهية وأدعية يعني طبية، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء مريض، شاف مريض يعني اشتقى بمريض، كان صلى الله عليه وسلم يبل إصبعه بريقه الشريف، يبل إصبعه بريقه الشريف، ثم يأخذ من تراب الأرض، يأخذ من تراب الأرض، لأن الإنسان خلق من تراب والشفاء في التراب، والآن يعالجون بالتراب وبالطين الأمراض المستعصية. وأنا رأيت واحد يمشي على عكاكيز، فراح على بلد من بلدان الاتحاد السوفيتي لعله تشيكوسلوفاكيا، وهناك دفنوه شهر بالطين، كل يوم له جلسات بالطين، يدفنونه ساعات إلى عمقه، والله رأيته يركض ويمشي على قدمه بالطين. وهذا العلاج بالطين الآن صار يعني منتشر ومشتهر، لأنه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، والإنسان أصله من طين، فعلاجه في الطين، وعلاجه فيما يخرج من الطين من هذه النباتات العشبية والطبية اللي ربنا عز وجل أودعها في أرضه سبحانه وتعالى. ومن حكمة الله ورحمته إنه جعل أمراض كل بلد شفاءها في أعشابها، أمراض كل بلد شفاؤها في أعشابها، فإذا مرض إنسان في تونس أو في المغرب العربي فالله عز وجل جعل له شفاء في أعشاب بلاده، لا بد إلا يكون هناك يعني شفاء في بعض أعشاب بلاده. ولكن علمها من علم وجهلها من جهل، هذا في الغالب. فكان عليه الصلاة والسلام يبل إصبع بريقه الشريف ويأخذ من تراب الأرض، تراب المدينة المبارك، ويضع على مكان الألم، يضع ويقول بسم الله بريقة بعضنا بتربة أرضنا بإذن ربنا يشفى به سقيمنا، فيكون البر بسم الله بريقة بعضنا بتربة أرضنا بإذن ربنا يشفى به سقيمنا. هذا قالوا مثال للمركب من الاثنين، الأدوية الإلهية والأدوية الحسية أو المادية. المركب أو المقتصر على أحدهما وهو العشب مثلا والنباتات، كقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء. بعض الناس استشكل هذا الحديث وظن أن هذا بعيد، وكيف هذه الحبة السوداء الذي يعني بحجم حبة السمسم تشفي من كل داء كيف؟ لكن إذا عرفت السبب بطل العجب. إذا عرفت أن هذه الحبة السوداء البيضاء، لأن سوداء من الخارج بيضاء من الداخل وفيها مرار، إذا عرفت أنها تقوي جهاز المناعة، جهاز السيطرة في الجسم المسؤول عن دفع الأمراض والميكروبات، المسؤول عن دفع الأوباء، إذا عرفت ذلك يذهب عنك العجب. هذه الحبة الصغيرة على صغرها تقوي جهاز المناعة، وجهاز المناعة هو خط الدفاع الأول في مواجهة الأمراض وفي مواجهة الأدواء. حتى الأمراض السرطانية هذه الحبة السوداء تعرقل نمو الخلايا السرطانية، لأنه إذا قوي جهاز المناعة في جسمك صار هو مثل الدولة اللي لها جيش قوي، فكلما جاءها غزو من الخارج جيشها صد هذا الغزو ورده على أعقابه. أما إذا كانت دولة ضعيفة مهلهلة لا هي قادرة تحمي أمنها في الداخل ولا قادرة تحمي حدودها، فيطمع فيها الطامعون ويغزوها الغزاة، وبالتالي تصبح فريسة لأعدائها. من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بهذه التلبينة، أو قوله صلى الله عليه وسلم: التلبينة تجم فؤاد الحزين. تلبينة حساء الشعير، حساء الشعير ثبت أنه ينظم كهربة الدماغ، وثبت أن له أثر نفسي على المحزون. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا مات الميت تقول: هات البرمة، وعاء من فخار، وتضع في هذه التلبينة وتبقى على النار تطعم النساء اللاتي أصبن بالحزن وأصبن بهذه المصيبة، فتشبع النساء من هذه التلبينة حتى تهدأ نفوسهن. ولي كتاب من فضل الله مخطوط: الخير الكثير في منافع الشعير. الشعير الناس تظن الآن أنه أكل أجلكم الله الحمار والبعير، وما علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحب الخبز إليه خبز الشعير. ومن المؤامرة على الناس وعلى طعامهم وغذائهم أن سحبوا القشور من هذه النباتات، فصاروا الناس يأكلوا الخبز أبيض بلا قشر، فأصابتهم الأمراض، وصاروا يأكلوا الرز بلا قشر أيضا، صاروا يأكلوا كل شيء مقشر، وهذا لا شك ولا ريب أنه سبب لهم أمراضا كثيرة. وللحديث التتمة. يغلب الرجل. قلت إخواني، ومن الأدوية الطبيعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج بها أمته ويوصي بها أمته كثيرة، ويكفي على ذلك ولا أدل على ذلك من أنه قد ورد في شأن الطب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد عن 300 حديثا، ولو أحصينا واستقصينا لوجدنا ضعف هذا العدد أو يزيد. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالسنة والسنود فإن فيه شفاء من كل داء. والسنة هو السنة مكي، عشبة مسهلة، فهذه العشبة تطرد السموم من الجسم وتنظف الجسم والمعدة والقولون من السموم. والسنوت هو اللي بتسموه أنتم البسباس، له بذور أكبر من الكمون واليانسون، ضعفين أو ثلاثة بل أكثر من ذلك. وهذا نافع لأمراض العين ولجلاء العين، ويسمى في لغة العرب الرازيان، والأفاعي حينما تبيت في الأرض بما يسمى بالبيات الشتوي فتفقد أبصارها سبب أنها تعيش في الظلام 6 أشهر، أول ما تخرج تحك عينيها في هذه النبتة فتبصر. فلهذا تقطير العين بماء الرازيان، ماء البسباس أو ماء الشمرة، هذا شفاء للعين ويقوي النظر. فالرسول عليه الصلاة والسلام طبيب الأرواح والقلوب والأبدان يوصي أمته بالسنة والسنود. السنة يطرد السموم من الجسم، لأن الإمساك إخواني إمساك قاتل. الإنسان يجب أن يخرج ما يزيد يعني ما يتجاوز ذهابه للخلاء 48 ساعة، خلال هذه الفترة يخرج مرة أو مرتين. فكيف بأناس يظل يبقون أسابيع وهم مصابون بالإمساك ولا يذهبون إلى الخلاء، فيتحجر هذا النجو في بطونهم وكل هذه السموم الناتجة عن هذا، عن هذه المادة النجسة وهذه المادة السامة يذهب في دمهم، فيسبب لهم الأمراض والأورام السرطانية عياذا بالله. فلهذا يجب الإنسان أن يأكل الخبز الذي يكون بقشره أو خبز القمح الأسود أو خبز الشعير، ويكثر من الخضار والفواكه، وأيضا يمشي يتحرك حتى أمعاؤه تقوم بوظيفتها وتكون قادرة على الهضم وعلى الحركة وعلى طرد هذه السموم من الجسم. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بهذا العود، العود الهندي اللي هو القسط الهندي، فإن فيه 7 أشفية. والراوي ذكر بعضها ويعني أغفل بعضها، فذكر أنه نافع لذات الجنب، وأنه نافع للوز. لا يوجد علاج لالتهاب لوزتي الطفل مثل هذا العود، يدق ناعما ويلف على الإصبع شاش ويبل بالماء، ثم يؤخذ من هذا البودرة وهذا المطحون وتدخل الأم إصبعها وتمسح لوز الطفل، يبرأ ولو كانت لوز متضخمة، ولو كانت متقيحة، ولو كانت حرارته يعني قد بلغت مبلغا خطيرا. ليس هناك علاج أفضل من هذا العلاج لالتهاب اللوز والتهاب الحلق. وهذا العود يعني قاتل للبكتيريا وللجراثيم، ولا مانع للإنسان أن يتغرغر فيه دائما، يواظب لسلامة يعني فمه وأسنانه وحفاظ على فمه من البكتيريا. وأيضا ممكن أنه يعني كذلك ثبت أنه نافع لمرضى السكر، ثبت أنه نافع وعليه دراسات لمرضى السكر، وأيضا هو نافع جدا لأمراض القلب وتصلب الشرايين والدم الثخين، فهو من مرققات الدم، من مميعات الدم ومن مرققات الدم، كما أنه نافع من الكوليسترول. الخل إخواني، الخل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أفقر بيت من طعام فيه خل، ما أفقر بيت من طعام فيه خل، أو نعم الإدام الخل. فالخل نافع جدا لأمراض الروماتيزم ولأمراض الرئتين، ونافع الخل جدا للضغط، ونافع جدا للكوليسترول، ونافع الخل جدا للبلغم، لطرد البلغم من يعني الحلق ومن الجسم. ومنافع الخل يعني كثيرة كثيرة جدا. التمر، هو طيب أنكم تأكلون التمر في هذه البلاد وتمركم طيب، يقول عليه الصلاة والسلام: بيت لا تمر فيه جياع أهله. يعني لو عندك في البيت لحم، وعندك دجاج، وعندك سمك، وعندك كل ما لذ وطاب، وما ليس عندك تمر فأنت جائع. إيش يقول عن ما معنى جياع أهله؟ يعني عندهم نقص في الفيتامينات وبالأملاح والمعادن والأغذية المكملات الغذائية. ولهذا ربنا عز وجل إيش قال لمريم لما نفست وضعفت وفقدت الدم؟ قال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط، وفي قراءة الساقط، عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، إلى آخر الآية. فإذا إخواني، والوقت ضاق بنا والإقامة أوشكت، فأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بحفظ الصحة والحمي عن المؤذي واستفراغ المادة الفاسدة. هذا أنواع طب الرسول صلى الله عليه وسلم. حفظ الصحة أن يحفظ عليك صحتك، كنت صحيح أن تحافظ على صحتك، ولهذا الشريعة حرمت عليك كل ما يضر بصحتك، ومن هنا حرمت لحم الخنزير، وحرمت الدم، وحرمت الميتة، وحرمت شرب الخمر، وأيضا حرمت شرب الدخان بأدلة كثيرة، ها، من أجل حفظ الصحة. الحمية عن المؤذي كما في قصة علي: يا علي إنك ناقه، إن هذا لا يوافقك، أصب من هذا فإنه أوفق لك. استفراغ المادة الفاسدة، هذا ما سنتكلم عنه في المحاضرة التالية، وهو الحجامة والفصد والإسهال وغير ذلك من المستفرغات التي تستفرغ المادة الفاسدة من الجسم وتسبب للإنسان الشفاء وذهاب العلل عن بدنه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.